إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن وقائع هذه القضية تؤكد أن غياب القيم والمثل من حياة أي مجتمع إنساني هو كفيل بالتردي في هوة سحيقة لا خروج منها ولا فكاك، إلا بعودة هذه القيم وهذه المثل لحياة الناس، فيتحقق الأمن والأمان للجميع ويرقى المجتمع إلى المستوى الأفضل. ولتفسير كل ما سبق، لا بد من سرد وقائع هذه القضية حسب تسلسلها، وهي على النحو التالي. سكت ليه؟ ما تنطق. أنت أقول إيه يا علي؟ قول إنك خلاص ما عدتش طايقني بسبب اللي أنت لايف عليها ولايف عليك. أنت إيه؟ ما بتزهقيش من الكلام في الموضوع ده؟ ارجع لي حمدي اللي أنا حبيته وسلمته حياتي كلها، وانا هبطل الكلام في الموضوع ده خالص. يعني اعمل ايه بالظبط؟ حمدي ما تنرفزنيش اكتر من كده، انت فاهم كلامي كويس. لو فاهم ما كنتش سألتك. بتروح فين بعد ما بتخرج من الشغل كل يوم يا حمدي؟ انت مصممة تعدي عليا الخطاوي؟ رد على سؤالي لو سمحت. جاوبتك قبل كده بدل المرة الف. مهنا لا يمكن ابدا اصدق ان حضرتك بتدور على شغل عشان تحسن من وضعك. علي انا راجع تعبان وعاوز اتعشى وانام. ما هي بقت لوكاندا كل اللي يهمك فيها النوم والاكل. كفايه بقى كفايه، حرام عليكي خنقتيني. حمدي عاوزه ايه تاني؟ طلقني. بقولك ايه، بطلي جنان، خلي الليله تعدي على خير. هو انت لا ترحم ولا تسيب رحمه ربنا تنزل؟ ماسك فيا ليه وانت مش طايقني ولايف على غيري؟ خلاص خلاص خلاص يا علي، هطلقك. امتى؟ لما يجيني مزاجي. استريحتي؟ مش هستريح لما تطلقني فعلا. ممكن تعتقيني دلوقتي عشان اتعشى وانام؟ وهو انا كنت ماسكه فيك؟ الرحمه يا رب. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ لا جد. حمدي انت في وعيك؟ الموقف صعب جدا يا اسرار. الله، ما أنا في نفس الموقف، ومع ذلك لا انهرت ولا تشنكت، وقدرت أقنع جوزي إنه يطلقني وحيطلقني. إيه؟ وقلت له إيه لما سألك عن السبب؟ قلت له إني بحبك واتفقنا على الجواز. بالبساطة دي؟ وألف وأدور ليه؟ ما هو عارف إن أهلي غصبوا عليا أتجوزه علشان غني ومريش، وعارف إني كنت بحب واحد اسمه حمدي وأمنية حياتي أتجوزه رغم إنه موظف ودخله محدود. أنا لو مكانه لا يمكن أوافق أطلقك. وتقبل تعيش مع واحدة بتكرهك؟ والكره ده زاد لما قابلت حبيبها صدفة بعد 6 سنين عاشتهم معاك في عذاب. لو أنا عنيد ومحبش أسيب طاري هوافق عشان أنتقم منك. طب حد قالك تحط نفسك مكان جوزي؟ ما تخليك في حالك أنت واخلص من عليا. عليا أمرها سهل، بس الولاد ذنبهم إيه بس؟ إحنا مش اتكلمنا في حكاية الولاد دي قبل كده وانتهينا منها؟ أيوة يا أسرار، أصل الولاد بيحبوني ومتعلقين بيا بشكل لا يمكن حد يتصوره. حمدي، إحنا تقابلنا صدفة بعد 6 سنين، وأول سؤال سألته لك لسه بتحبني زي ما بحبك ولا لأ؟ وأقسمتلي إنك بتحبني ومستعد تضحي بكل الدنيا عشاني. أسرار، أنا اللي حبيت ولا هحب واحدة غيرك، وحفضل أكرر الكلام ده لحد آخر نفس في حياتي. يبقى لازم تطلق عليا واحنا اتفقنا على كده، ولا ناوي ترجع في كلامك؟ انا ما قلتش كده، بس حمدي، حمدي اوعى تكون فاكر ان الست سنين اللي عشتهم في عز مع جوزي كنت حاسه بيهم. انا لحد دلوقتي ما عشتش حياتي ونفسي اعيشها معاك. والولاد دي مشكلتك مش مشكلتي انا. وقبل ما تقول ان انا انانيه وقلبي ما فيهوش رحمه بسبب اني ما خلفتش من جوزي، لازم تعرف ان انا حرمت نفسي من الخلفه عشان بحبك انت يا حمدي. حمدي اها، هتطلق عليا ولا مش هتطلقها؟ هطلقها. كم مرة وانا اقولك ما تجيبي سيرة الطلاق دي على لسانك؟ ما هو اللي بيجبرني ان انا اطلب منه الطلاق. ما انت لو بتسمعي كلامي وبتحطي اعصابك في ثلاجة عمرك ما هتنطقيها قدامه، ويكفيك انك بتسودي عليها عيشته كل ليلة وبتفشي غلك. وفريجي بقى ان هو فاجئني بجوازه منها. ما تتحركيش كتير بقى عشان اظبط عليك ديل الفستان وانت واقفة. غصب عني، انا اصل اعصابي فلتان. هو انت مخلية حيلته حاجة عشان يروح يتجوز بيها واحدة تانية؟ هو الجواز ببلاش. ألا بالمناسبة أخبار المشروع إيه؟ ما تخافيش على نعمان جوزي، ده أروبة ولو مسك التراب بإيديه يبقى دهب. طب ولما شغلنا التصدير الموبيليا دي بتكسب، ليه ما اشتغلش فيها من زمان؟ الفلوس يا علي، لازم يكون معاه فلوس يصنع بها الموبيليا قبل ما يصدرها. ولولا لمت له الفلوس من الحبايب اللي زيك اللي هم زبايني بصحيح لكان راح ولا جه. طب قوليلي هو لسه محتاج فلوس ولا خلاص على كده؟ خلاص ده ايه يا علي، ده المشروع ده غول فلوس، ولو معاكي قرشين ليميني عليهم حالا احسن. لسه امبارح سائلني على فلوس. انا معايا 800 اكملهم لك 1000 وبقدهم لك. بقول لك نعمان محتاج فلوس، وهو 800 منك على 1000 من زينات على 500 من شريفه يقدر يمشي نفسه ما يعطلش الشغل. طب يلا يا ستي خلصي بروفه الفستان وانا اروح اجيبهم لك على طول. الله، ده الفستان هياكل منك حتة. البركة في الخياطة اللي ايديها تتلف في حرير. انا كده بقى خلصت، روحي غيري وناوليني الفستان والفلوس. بس بقولك ايه، قولي لنعمان جوزك انا مستنية الارباح بفارغ الصبر. هما 3 شهور بالكتير والارباح تجيلك لغاية عندك يا حبيبتي. وطي صوتك، للولاد يسمعوك يروحوا يقولوا لابوهم ان انا بحوش من ورا منه وداخله معاكي في مشروع. طب يلا ليميني بقى على الفلوس بسرعه. عينيا. لو يبوزك ليه؟ انا حر. نفسي افهم الفلوس اللي بتكسبها من ورشة النجارة دي بتوديها فين؟ بصرفها في الكباريهات. آه لا ما يمكن بصحيح. اللي بيروح الكباريهات يا فضيلة يبقى ريقه بيجري على الدنيا بيحبها، لكن انا لا، انا كارهها ومش طايقها من يوم ما النصيب رماك في سكتي واتجوزتك. نعمان بلاش تقول يا شر اشتر. يا حبيبتي من يومك وانت قدمك ساعد علي الدين واسد الدين، ينكسر علي دين غير ولما اتمررت عشتي. ما هو ده من خيبتك، كل ورش النجارة شغالة ليل مع نهار وبيكسبوا بالهبل. عشان ما فيش ولا صاحب ورشة فيهم متجوز واحدة أدمها سعد زي نعمان. واحدة غيرك بتكسب من الخياطة شيء وشويات، كان لازم تقف جنب جوزها وتسنده في السوق، مش يقول لها سلفيني قبض الصنايع والصبي اللي عندي، تقول له بعينك والنبي ايه، ما انا كل مره سلفك تدهم لي بعد ما تنشف ريقي. وافرضي ما ردتش السالف، ده انت على قلبك قد كده. شايلهم للزمن يا اخويا عشان لما تغدر بيا القى معايا قرش اصرفه على نفسي. انا اغدر بيكي؟ تعملها وتعمل ابوها كمان. لو في طبع الغدر كنت عملتها من تاني يوم جوازي ومفدت بجلدي، من فت الجلد من قدمك السعد اللي جابني ورا مش قدام. كلمة زيادة حكروشك برا الشقة وخليك تبات ليلتك في الورشة. انا عارف ايه اللي مصبرني عليك وعلى رزالتي. لا ينهى يا نعمان، انا بقولك قرب البعيد بقى يا رب. الو، ايوه، مين بيتكلم؟ انت عليا؟ ايوه، انت مين؟ انا اسرار، خطيبه حمدي. حمدي؟ حمدي مين؟ جوزك طبعا. جوزي؟ انت مجنونه ولا شكلك كده؟ انا لا مجنونه ولا شكلي كده. الحكايه وما فيها اني قاعده في الكافي شوب مستنيه حمدي، ولما اتاخر عليا قلت اتصل بيه يمكن يكون عندك. لو ما قفلتيش السكه دلوقتي حالا انا هقفلها في وشك. وعلى ايه؟ انا هقفلها، بس وحياتك ما تنسيش تقولي له ان انا مستنياه في الكافي شوب. ده انت بارده وما عندكيش ريحه الذوق كده كده برضو يا حمدي. طب صبرك عليا بس لما اشوف وشك. ازاي تعملي عاملة زي دي بس يا اسرار؟ زعلان؟ طبعا زعلان. انا كان قصدي خير. خير؟ قلت اخلصك من التردد اللي انت فيه واثر عليك المسافة عشان تطلقها ونستعد للجواز. انتي مش بتساعديني، انتي بتعقدي الامور. حمدي، انا بقالي 5 شهور متطلقة وما عنديش استعداد اصبر عليك اكتر من كده. ناسي ان طلاق عليا ده هيكلفني فلوس. حدي لك اللي انت عاوزه وابقى سدد على اقل من مهلك. هي المسألة مسألة فلوس وبس. حمدي، لو ما اتجوزناش بعد اسبوع بالظبط انا هقتلك، واقتلها واقتل نفسي عن اذنك. اسرار. قالها في وشي؟ قالها يا فضيلة، قالها واعترف لي ان هو بيحبها من قبل ما يتجوزني، وخلاص اتفقوا على الجواز بعد اسبوع. اوعي تكوني طلبتي منه الطلاق. ما هو خيرني بين الطلاق وبين استمرار حياتي معاه عشان الولاد. يا حول الله، وانت ناويه تعملي ايه؟ مش عارف، بس مستحيل ان هو يتجوز غيري وافضل قاعده على ذمته، وعشان كده انا جايه لك النهارده مخصوص اطلب فلوسي اللي ليا عندك. ما الفلوس شغاله في مشروع تصدير المابوليا بتاع نعمان جوزي. بقول لك ايه، انتوا تخرجوني من المشروع ده وادوني الفلوس احطها في البنك واعيش من ارباحها. التصدير اضمن من البنك يا علي. انا دلوقتي خلاص بقيت في ظروف مش طبيعيه، ومش هقدر ادخل بالفلوس دي كلها في مشروع ممكن يكسب وممكن يخسر. وكفايه كمان ان انت وعدتيني بالارباح بعد 3 شهور، وفات 5 شهور وما شفتش منك حاجة. يعني هو كان بإيدي ما نعمان لسه ما لمش حق المابوليا اللي صدرها للخواجات في بلاد بره. فضيلة، أنا مخنوقة خلقة ومش متحملة مماطلة. اديني فلوسي كلها ومش عاوزة يا ستي الأرباح. طيب، يومين كده أكون اتفهمت مع نعمان وأجيب لك الفلوس لحد عندي. أما شوف. تاني؟ هو ايه اللي تاني؟ اصل اللي ما تتسمى مراتي عملتها مع جارة ساكنة في نفس البيت، ولولا شهدت بنفسي مع الجارة في اسم البوليس ما كانتش طالت منها ولا مليم. يعني ايه؟ يعني ما فيش قدامك غير انك تشتكيها في اسم البوليس وتعملي لها محضر، وليك عليا اشهد ان انا بصدر موبيليا ولا لاقي حتى فلوس اشتري بها خشب وصنعه ومشي حالي في السوق. ايه ده؟ انا مش قادره اصدق. وانا هكدب عليك ليه يا مدام؟ يعني لو الفارما لعبش في عبي وخلاني فوت عليك دلوقتي في الورشه ما كنتش عرفت الحقيقه؟ دي ست غريبه بتعبد الفلوس، عندها استعداد تقلب جيوب الناس وهي ماشيه في الشوارع وتلهب فلوسهم. مرض بعيد عنك. ايوه بس انا ظروفي اتغيرت ومحتاجه للفلوس، انا عايزه فلوسي. ما هي لو وقفت على جدر رقبتك فضيله مش هترجع لك ولا جنيه واحد. ما فيش قدامك غير البوليس والنيابة، وانا معاكي مطرح ما تروحي. بقى انا عقولة انت هتروح تشهد ضدها؟ ده انت جوزها. لو كنت احتكم على نفقتها ومؤخر الصداق كنت طلقتها وخلصت منها. ده انا بقالي شهر طفشان منها وعايش مع امي. ده انا منعيني ياخدوها في حديد وتنزاح بعيد عني. لا انا هرجع لها دلوقتي حالا واواجهها باللي انت قلته ده واشوف ردها هيكون ايه. والله بقى انت حر. فين القتيلة؟ في بانيو الحمام. اتفضل اتفضل الحمام هنا. يظهر انها كانت ناوية تاخد حمام وما لحقتش تتخلص من هدومها كلها. ايوة بس البانيو مليان مية. يمكن هي اللي ملت البانيو بالمية عشان تاخد الحمام. ايه ده؟ ده وشها كله مشوه. ده اللي قتلها كان مغلول منها تماما. احنا ملناش اعداء ولا في خصومة بينها وبين اي مخلوق في الدنيا. مش جايز كان لها علاقة بحد غيرك وانت ما تعرفش. انا مراتي اشرف واحدة عرفتها ومستحيل تعمل حاجة زي كده. الاحتمال التاني ان في حرامي دخل الشقة ولما قومته وقتلها. الشقة ما فيهاش حاجة تستاهل تتسرق. واضح انها كانت لوحدها في الشقة لحظة وصول القاتل. لا ما كانتش لوحدها، كان معاها رانا وتامر ومش عارف اختفوا راحوا فين. انا هتجنن كده. يبقى في خصومة بينك انت شخصيا وبين القاتل، وعشان كده قتل مراتك وخطف ولادك. ابدا ابدا، انا مفيش بيني وبين اي حد اي مشاكل ولا عداوة. عموما احنا نتمم المعاينة الاول وبعد كده نفتح المحضر ونتكلم براحتنا. لازم نستبعد تماما حكاية السرقة دي، لأن أولا القتيلة استقبلت القاتل بشكل طبيعي وهي اللي فتحت له باب الشقة. ثانيا في كوبايتين شاي مشروبين، يعني كان في وقت حصل فيه حوار بين القاتل والمجني عليها قبل ارتكاب الجريمة. أنا عملت حصر لكل اللي ترددوا على شقة المجني عليها خلال أسبوع قبل وقوع الجريمة وما وصلتش لخيط واحد. الخيط ده نقدر نوصل له بمجرد ما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ويحدد لنا البصمات اللي على كوبايات الشاي تخص مين. بس انا ما زلت مصمم ان القاتل هو جوزها حمدي، وده احتمال كبير. تحرياتك اثبتت انه كان في شغله وقت ارتكاب الجريمه. ده مش دليل قاطع على استبعاده من الجريمه. ولاده تامر ورنا الاثنين ما قدرناش نعرف مكانهم لغايه دلوقتي. مؤكد هو خفيهم في مكان صعب علينا نوصل له، بس حوصل له باذن الله. بجانب البحث على الولاد لازم يتم التركيز على حمدي وتراقب لي كل خطواته. ده مؤكد طبعا. وانا هستعجل تقرير الصفة التشريحية للجثة وتقرير البصمات، واتمنى انهم يوصلوا في نفس الوقت اللي هتنتهي فيه انت من تحرياتك، وربنا يوفقك. بقيت مجنون رسمي. كل اللي حصل ده ومش عاوزاني اتجنن؟ تقوم تتهمني انا بقتلها وخطف الاولاد؟ انت اللي خليتيني افكر التفكير ده. انا ناسية انك قلتيلي انك هتقتليني وتقتليها وتقتلي نفسك؟ لا مش ناسية، وكان مفروض قبل جنانك ما يصور لك ان انا قتلتها تسأل نفسك ليه ما قتلتكش وقتلت نفسي. امال مين بس اللي عمل العملة السودة دي؟ انت بتسألني، ما تسأل البوليس والنيابة. طب والولاد؟ الولاد فين؟ خفتهم طبعا بعد ما قتلت مراتك. بتقولي ايه؟ انت حتفوق من جنانك ده ولا لا؟ ارجوكي تعذريني، الصدمه اقوى مني ومش قادر اتحملها. طب انا ذنبي ايه؟ تحرق لي دمي وتتلفي اعصابي؟ ارجوكي ما تسيبينيش وتمشي. عاوزني اقعد؟ لازم تمسك اعصابك وتفكر بعقل. سامحيني يا اسرار. احلف لك بايه يا حمدي؟ ان قلبي متقطع من جوه علشان عليا والاولاد. أنا اللي يهمني الولاد دلوقت. طب تعال نفكر بهدوء، يمكن التفكير والكلام يوصلنا لمكانهم. أنا تعبان. طب تعال أوصلك الأوتيل اللي أنت نازل فيه تنام وترتاح، وبعدين نبقى نتقابل ونتكلم على راحتنا. ها يلا يا حمدي. أيوة كده، يلا بينا. على فين؟ إيه؟ كنت مراقبنا ولا إيه؟ البوليس ماله ومالنا يا حمدي؟ حالا هتعرفي السبب. اتفضلي معايا. انا ليه حمدي؟ اسرار ملهاش اي علاقه بقتل عليا ولا باختفاء ولادي. التحريات والمراقبة بيقولوا العكس. تحريات ايه ومراقبة ايه حضرة الضابط؟ احنا في مكان عام كازينو، يعني المكان ما يسمحش اننا ناخد وندي في الكلام. يا حضرة الضابط لو سمحت اتفضلي معايا يا مدام. ايه رايك بقى في المفاجأة دي؟ دي صدمة مش مفاجأة. مين كان يتوقع ان المجني عليها مش عليا مرات حمدي؟ وده معناه ان القاتل لا يمكن يكون حمدي او اسرار، ولازم نوصل لمكان عليا هي اللي في ايدها حل اللغز بتاع وجود جثة الست المجهولة في حمام شقتها. ادخل. تمام يا فندم، في واحد اسمه نعمان عاوز يقابل سعادتك. خليه يدخل. حاضر يا فندم. مين نعمان ده؟ حالا هتعرف. ادخل يا نعمان. خير، عاوزني في ايه؟ انا نعمان جوز فضيلة سيادة الوكيل. فضيلة مين؟ اللي لقيتوها مقتولة في حمام شقة الست علي. وعرفت منين ان المجني عليها بقى تبقى مراتك؟ انا كنت طفشان منها وعايش مع امي، ومن يومين بس رحت شقتي اللي هي عايشة فيها ما لقيتهاش، وعرفت من الجيران انها اختفت من مدة، وكانت قايلة الواحدة فيهم يوم اختفت هتزور واحدة اسمها علي. وكنت فين من يومين وما بلغتناش ليه في وقتها؟ ده اللي حصل يا سعادة البيه. انا هتكلم واقول على كل حاجة. ايوه انا سمعك، اتكلمي. جبتي الفلوس يا فضيلة؟ هو السؤال ينفع كده من على الباب؟ ما تصبري عليا لما اخش واقعد واخد نفسي. ادخلي. ها اديكي قعدتي واخدتي نفسك. الفلوس فين؟ انتي مصممة على حكاية الفلوس دي؟ مش حقي، دول 7000 جنيه محوشاهم بطلوع الروح. بصراحة بقى نعمان جوزي خسرهم في المشروع. تاني يا فضيلة هتتكلمي عن المشروع اللي جوزك حلف انه كذب وملوش اي اساس؟ خلاص بقى اثبتي انك عطياني 7000 جنيه. ايه يعني ايه؟ لا ده انا اقتلك واشرب من دمك. ومستنية ايه؟ ما تقتلي. لحظتها ما حسيتش بنفسي انا بعمل ايه. حشرت فوطة صغيرة كانت في ايدي في بقها ونزلت طلطش فيها بكل قوتي. هربت مني على المطبخ ومنه على الحمام وهي بتفرفر. جريت وراها وخلصت عليها جوه البانيو، وبعد ما تأكدت انها ماتت شوهت وشها ورحت ملبساها هدومي ومليت البانيو بالمية وجريت على اسكندرية انا وولادي. كان عندي امل تفتكروها ان انا وما تقبضوش عليا. كذا يا حضرات المستشارين انتهت فصول هذه المأساة بكل تفاصيلها، ليتبقى صدور الحكم العادل بالقصاص من المتهمة عقابا لها على جريمتها، والأمر مفوض لعدالتكم. رفعت الجلسة. الحكم. بسم الله. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع اقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم علي الغرباوي بالأشغال الشاقة المؤقتة نظير ما نصب إليها. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات أحمد التركي، حسين جابر، محمد مرسي، سوسن صالح، أحمد يحيى، منال فودة، عرفة عبد الرسول، صلاح عبد القادر، وحمدي مرسي. التسجيل والمونتاج رأفت خميس. المخرج المساعد داليا دبور. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود. هنا الإسكندرية.